منهج عجيب جميل رائع له أثر كبير في حياة القلب غفلنا عنه كثيرا في زماننا، زمن الخلطة، زمن الخلطة مع الناس، غفلنا عن منهج الخلوة، الخلوة بالنفس، منهج شرعي، منهج للسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم في تربية القلوب. كان بعضهم إذا وجد في نفسه شيئا خرج إلى الصحراء، خرج إلى الجبانة، مرغ جبينه، أكثر الاستغفار، أكثر ذكر الله، تأمل، فكر في المخلوقات، في السماء، في الأرض، في الوديان، في الأشجار، في كل شيء، حتى رجع قلبه إليه. ولذلك جاء في حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله كما في الصحيحين، قال أكد على هذا المنهج وذكر منهم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الخلوة الإيجابية ليست الخلوة السلبية. كم بينك وبين الله من الأسرار؟ ما الذي بينك وبين الله؟ ما الذي يعلمه الله تعالى عنك؟ كم هي الأسرار التي بينك وبين الله؟ أهي أسرار عمل صالح أم عمل سوء؟ أنت أعلم، أنت أدرى. إذن هي الخلوة. هل مر بك هذا الموقف؟ هل جربت فعلا هذا المنهج؟ هل وقفت يوما من الأيام في ظلمة ليل أو في غرفة لا يعلم عنك أحد إلا الله؟ هل تذكرت نعم الله التي تترى عليك؟ هل تذكرت فضل الله عليك؟ هل تذكرت كثرة تقصيرك في حق ربك وغفلتك وجرأتك على الله؟ ربما كان كذلك، فرق القلب فدمعت العين فسالت الدمعة على الخدين، رآك الله فجعلك من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب، لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب.